الله الله الله الله الله الله الله الله رب فاجعل مجتمعنا الله الله الله الله الله حسن الختام الله الله مقالي وأشهد أن محمدا رسول الله.